أهل الفاوى. أهل الفاوى يا أهلي. ليل ويأخروا يا ليل يطولوك يا ليل ويأخروا يا ليل يطولوك يا ليل من اللي بيبه وانت يا ليل بس اللي عالم بيهم فيهم كثير القلب فيهم كثير القلب فيهم كثير طولك يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل بالسوق والأخضر والشمس بعد الليل اطلع عليكم ويسألوك يا ليل امتى تعود

احنا معك.